تصورت حبيبي وتذكرت لهيبي ليس في حب عينيك رياء لا ولا لي عنك يا روحي غنى كل شيء في الحياة يرتقي منك منى شيء فيك سحر وجمال هاج شجوي فجرى لحني وسال كل شيء فيك سحر وجمال هاج شجوي فجرى لحني وسال كل شيء سحر وجمال هاج شجوي فجرى لحني وسال إن يكن عذبا جنيا فهو من روحك يحيا حبا رضيا فهو قد وفى خليا خاب أمسي بعد يأسي خاب أمسي بعد يأسي خاب أمسي بعد يأسي فاذكري تسعديني.